يكون في هذه الأماكن أم يتأمن ولأجل الطهورة، فهذا يترتب عليه مخالفة هذا الحديث. لذلك نقول الصحيح قول من يقول بجواز التيمم بكل ما صار على وجه الأرض كما رجحه السيد سلمة رحمه الله، لأنه ذكر التراب أولا، التراب الطاهر، لأنه سبحانه قال أنه صعيد طيبة، لا بد أن يكون طيبة هو الطاهر، خلاف التراب النجس الذي قد خرقت في النجاسة وأثرت فيه. وكذلك ما كان يعني من كل ما صار على وجه الأرض. احتج ايضا بقوله فكانه ايضا فان تمسحوا بوجوهكم وايديكم منه، وقالوا منه بالتبعيد، ولا بد اذا من حصول انتقال التراب من الارض الى اليد الى الوجه والكفين، وهذا ليس بالظاهر والله اعلم ايضا، لان منه ابتداء الغيب وليس ابتداء الغاية وليس للتبعيد منه. فكما قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم في الايه الاخرى، فدل ذلك على انه يبدا بالمسح بوجه ما كان من وجه الارض، ثم انه يمسح بوجهه وكفيه وهذا يكفي، ولا يلزم ان يعلق باليد شيء من الارض ولا ان يعلق بالوجه شيء من الارض، خصوصا انه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نفخ في يديه، فلو كان بعد ان ضرب على الارض نفخ في يديه، فلو كان وصول التراب الى اجزاء الوجه واجزاء الكفين مقصودا لما نفخ في يديه، بل لكان لا يصح التأم حتى تصل اجزاء التراب الى جميع اجزاء الوجه، وهذا ليس كذلك حتى الإقرار أن وصول أجزاء التراب إلى جميع أجزاء الوجه ضروري، السوائل تختلف عن الأشياء الجامدة، لذلك الصحيح أن هذا لا يلزم. إذا كان شيء ليس من وجه الأرض وصار عليه تراب كفراش مثلا مصنوع منسوج من أشياء يعني نباتات أو من الآن أشياء بترولية من باطن الأرض أو العالم، إذا كان عليه تراب فإنه يصح التيمم به، وما لم يكن كذلك فإنه لا يصح التيمم به، ليس من وجه الأرض، كل ما كان من وجه الأرض من جنسها فأصعب على وجهها فهو المعتبر إليه، وما لم يكن من جنس الأرض ولا من وجهها ولا أصعب على وجهها فليس مما التيمم به. ينفع يتكلم عن الزيز عايز يتكلم عن الضرار إذا كان عن الضرار؟ لا إذا أصل رمنا والرمو والمعجرة والحوادة الزيتية والكشف الزيتية، لا الحاجات دي الزيتية دي لازم يكون عليها تراب، إنها مصنوعة من مواد ليست من وجه الأرض أصلا، بترولية موجودة في باطن الأرض وليست في ظاهرها. والثلج أضرار الجوائز، لأن في مناطق هائلة من الأرض المسلي فيها، كيف إذا فقدت الماء وهي غالبا الماء متجمد ولا يستطيع تسخينه، فكيف يعني يكون الامتنان عليه بأن الأرض حيثما كانت المسلم أيما ولد المسلم أدركته الصلاة فإنه صلاته أو مسجده مطهور، فلا بد أن هذا الثلج الصحيح أنه يجوز التيمم به. الخشب ده الخشب اللي كان عليه تراب الثلج ده اللي لمس الجسم ده ميه، ما هو الثلج في المناطق اللي هي بقى متجمده مش على ميه، انت ما شفتش جبال دي جبال درجه الحراره في مثلا ناقص 40 تحت الصفر، فانت لما تلمس الثلج ايدك بتتجمد مش الماء مش الثلج اللي بيدورك، يعني انت هنا الثلج ازاي عشان انت 37 وهو صفر، لكن فبسرعه بينتقل ويزيح، لكن هناك اماكن بالكامل الماء متجمد فيها والانهار متجمده والشلالات وهي نازله كده اتجمدت نازله في الهواء كده تلاقي عيدان الثلج والشجر مغطى بالثلج ولا السيارات والطرق والاسفلت وكل شيء مغطى بالثلج وحضرتك تحط ايدك كده كده كده فمثل هذا محتاج ضربه سريعه لكي تنجو من الالم واخد بالك الم البرد الذي يشبه الم الحرب يقوم يتيمم به حضرتك يا شيخ معوش طرق الزجاج مش محتاج تراب الحديد الحاجه المصنوعه من الحديد محتاجه تكون عليها تراب يضرب على الزجاج حتى لو بالظبط حتى لو ما علقش حاجه تحول في الصناعه ما يجراش حاجه من جنس الارض تحول في الصناعه الى صار زجاجا لا يغير ولا بيعمل شيء اللي هو تراب في الاصل رمله الحوائط عموما اللي قلنا مدهونه جير ده من جنس الارض المدهونه بلاستيك ده ماده صناعيه يبقى لازم عليها تراب الاصل ان هي عليها تراب ولا لا؟ الاصل عليها تراب في الجوده المحترقه بس نشوف هتعمل كده هتلاقي في تراب يعني ممكن تبقى غبار غير غبار غير مرة بس هو محسوس يعني اعتقد ان كل ده فإذا كان أما باطن الأرض المعادن كلها باطن الأرض. بس الحديث على التراب والإزاز وكل التراب. إحنا قلنا يا سيدي الحديث كلها قلنا عشان كده قلنا إنه كلمة تربتها دي معناها إيه؟ قلنا خرجت مخرج الامتنان يبقى الحديث الآخر اللي هو جعلت الأرض كلها ولأمتي. بس دي الوطن يبقى الارض اللي هو وجه الارض كله طبعا. يعني فتوى تجمع الزجاج مطلقا ايوه بالظبط ليه؟ لانه اصله منين؟ من الرمل الذي يكون على وجه الارض. ايوه لو واحد جاب تراب عنده في تراب على الحيط وجاب تراب في الكيس هل يكون كده يبقى متشدد؟ لو هو جاب تراب في كيس هل يكون متشددا؟ لو عنده تراب على الحيطه خلاص يبقى ممكن يكون متشدد لكن هو اخشى التراب على الحيطه غير موجود او مغلف او الحجار الحيطه من البلاستيك فلا يكون متشددا اذا اتى بتراب ليتاكل به عند الحاجه خصوصا ان الخروج من الخلاف في هذا بوجود التراب الذي يعلق باليد احوط الخلاف فيه كان خلاف معتبر قال كيفيه التامل على المتيمم ان يقدم المياه هي فرض في التيمم لانه كلمه تيمم مبنى عليه قصر فلا بد حتى يكون تيمما ان يكون ناويا ولقول الله لقول الله عز وجل الله كله الا ان يعبد الله مخلصين له الدين وقول النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات يبقى الركن الاول النيه والركن الثاني ضربه على الصعيد يمسح بها الركن الثاني هو المسح الوجه والرأس. قال وقد تقدم الوضوء الكلام عليها في الوضوء اللي هو عدم مشروعية الترفه بها. نوعية التيمم بلا أحد. ثم يسمي الله تعالى قياسا على الوضوء أنه هو الغسل كذلك. ولكن التسمية ليست حكما. بل هي مستحبة. قال واضرب بيديه الصعيد الطاهر ويمسح بهما وجهه ويديه الى الرزغين. الرزغ اللي هو ايه؟ اللي هو اللي احنا بنسميه الكوع وهو مش الكوع. هو الكوع اقصد اللي احنا بنسميه هو الكوع اللي احنا ما بنسميهوش الكوع. احنا بنسمي المرفق الكوع ده لغه خطا في عندنا لكن هو ده الكوع. الرسل قال ولم يرد في ذلك اصح ولا اصرح من حديث عمار رضي الله عنه قال أجلدت فلم أصل الباب فتبعت بالصيد فصليت معك يعني تمرر ظن أن الوضوء يكون للوجه والكفين الغسل بعد ينبغي أن يفعل أن يوصل التراب إلى جميع أجزاء الجسم فتمرر كما تتمرر الدم حتى يصل التراب. وأنا وصلت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان فيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. فقال الشيخ في وقت آخر إنما كان فيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرؤوسين. فقال الشيخ في هذا الحديث الاكتفاء بضربة واحدة والاختصار في مسح اليدين على الكفين. يعني خلافا لمن قال لابد من ضربتين يعتمد على حديث ابن ضعيف ضربة للوجه أتلمه ضربتين ضربة الوجه وضربة بالكفين إلى المرفقين. وابن ضعيف ولا صح أيضا إلى المرفقين الذي في الصحيحين هو المقدم. قال أن من السنة لمن تأمل التراب أن ينفض يديه وينفضهما منه ولا يعفر به وجهه. هذه من السنة التي تدل على ما ذكرنا من عدم لزوم وصول التراب إلى الوجه من يكفي الضرب. قال ما يباح به التأمل كان ما يباح به التأمل يعني فهذا يباح بالصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف. التأمل بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء فيباح به ما يباح به ما من الصلاة. ومس المصحف وغيرهما المكوث في المسجد الحائض التي طهرت ولم تغتسل لأنها لم تجد الماء الطواف كذلك الجماع لمن لم طهرت امرأته أو المرأة طهرت حيث النفاس ولم تجد ماء فتتأمل الصلاة أعظم. قال ولا يشترط لصحته دخول الوقت. هل من شروط صحة التأمل دخول الوقت يعني فأخذ بالماء فأمل قبل الظهر يصلي الضحى أو يقرأ القرآن فإنه إذا دخل وقت الظهر يعيد التأمل. لأن من شرط صحة التأمل دخول الوقت دخول الماء فهو على طهارته ولا ينتقد التأمل بخروج وقت الصلاة ولا يشترط لدخول وقتها ولا يشترط دخول وقتها لصحته. قال وإن المتيمم أن يصلي للتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل فحكمه حكم الوضوء سواء بسواء. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصائم طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا ولد الماء فأمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه أحمد والترمذي وصححه. سمى طهور وقال ابن عتيبة أبو مسلم وطهور فطلب أنه طهور فهو يتطهر فهي طهارة حقيقية وليس مجرد استباحة الصلاة مع الغداء أو مع الحدث الأصغر. ولذلك فإنه لا يحتاج إلى تجديده لخروج الوقت لأن استباحة الصلاة أن الصلاة محددها بين وقتين فطالما خرج الوقت حتى يستريح الصلاة فإنه يتأمل مرة أخرى ولم يجعله طهورا والرسول قد سمى الطهور. لذلك التأمل مثل الطهور ذلك فلا ينتقل إلا بنواقض الوضوء أو نواقض الغسل أو ورود الماء. ورود الماء يدع صاحبه كحاله قبله فقد الماء. في حديث فغسلنا صاحبنا حديث عمران بن حصين فغسلنا صاحبنا يبغل الماء ورب عليه الغسل الذي كان رجلا عليه قبل ذلك، فدل على أنه عاد إلى حالته التي كان عليها، وكان قد تأمل بدلا من الغسل فإنه إذا ورد الماء عادت الجنابة إليه، وإذا كان قد تأمل بدلا من الوضوء عاد محدثا كما كان قبل التأمل، وليس أنه بذلك يكون قد استباح الصلاة دون طهارة، لا، بل هو على طهارة مع فقد الماء، فإذا وجد الماء فقد رجع إلى حاله قبل فقد الماء. لو كان في صلاة وبين ماء يا إذا كان في صلاة وعلم بوجود الماء، في مصنع الحنفية، سبب الحنفية إيه؟ الماء يستغرق. وهو كان في مكان يعجز ان يصل الى الماء فيها، فهذا قد انتقض وضوءه وهو في الصلاه، فهذا يلزمه بالخروج وان يتوضا لانه قد فلمسته واشربه، وهذا امر لا بد ان يمس الماء البشره عند خروجه، فاذا كان كذلك فقد انتقض تيمومه وبطلت صلاته فيلزمه ان يخرج فيصلي فيتوضا ثم قوله فإن ذلك خير مش عارف مش جنة على السباب. والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير هل ده على سبيل الاستحباب؟ طلب الآخرة على سبيل الاستحباب واحد أخذ الدنيا وترك الآخرة يجوز؟ فلمسه أمر والأمر للوجود. وكما ذكرنا فضل الحديث عمران بن حسين فغسلنا صاحبنا يعني غسلوا الرجل الذي قال اصابتني جنابة ولا لا، لما وردوا الماء اعطوه غسل للتسليم، اعطوه ماء للتسليم. نواقض ينتقد التيمم، ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء، لانه بدل منه كما ينقض الوضوء الماء اذا فقده، او القدرة على استعماله من عجز عنه، لكن اذا صلى بالتيمم ثم ورد الماء أو قضى على استعماله بعد الفراغ من الصلاة لا تجب عليه الإعادة، وإن كان الوقت باقيا، أي خلافا لمن قال إذا كان في الوقت فإنه يلزمه الإعادة، نقول لا، بل لا تلزمه الإعادة إلا إذا ولد قبل انتهاء الصلاة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما فتأمنا صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، فذكر ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال الذي توضأ وعاد لك الأجر مرتين، رواه أبو داود والنسائي. وإن وخطئ في اجتهاده صلاة السنة أحب، إلا أن له الأجر مرتين من أجل أنه صلى مرتين، فالأولى وقد فريضة والثانية وقد نافلة. صحيح أبو داود. أما إذا وجد الماء وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة وقبل الفراغ منها فإن وضوءه ينتقض ويجب عليه التطهر بالماء. في حديث أبي ذر المتقدم ليخذ مسته بشرته، وكما ذكرنا في حديث ابن حسين فغسلنا صاحبنا، قال: وإذا تأمم الجنب أو الحائض بسبب من الأسباب المبيحة للتأمم وصلى لا تجب عليه إعادة الصلاة. يعني بعد ذلك الماء هل يعيد الصلوات التي صلى؟ لا تجب عليه لأنه فعلها بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن فعله بدلا بأمر الله عز وجل أنه لا يصح أنه تلزمه بالإعادة. قال: الإمام الأجل عليه الغسل متى قدر على استعمال الماء، لحديث عمران رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فلما انفتن من صلاته إذا هو برجل معتز لم يصلي مع الخوف، فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع الخوف؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء ولا أجد ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، صعيد وبصر رجل رب. ثم ذكر عمران أنه بعد أن ولد الماء أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصابته الجنابة إلى أمن الماء وقال اذهب فأفرغه عليك، رواه البخاري. جاء الحديث عن سعيد وعمر مس الماء واشبطه وحديث الثالث هو صلى وصحوه وعاد الصلاة مرتين وصلى التيمم ولم يطاب النبي قال أصبت سكين وأجبتك صلاتك مع أن هو مس شيء ما بشبطه وقتك نوع في الصلاة. لا ده بيتكلم على الحديث ابي سعيد بيقول ان هو الحديث بيقول ثم وجد الماء في الارض فاعاد احدهما الوضوء والصلاه ولم يعد الاخر، يعني هو توضا للصلاه اللي جايه بعد كده امسه واشرته علشان ايه؟ علشان يصلي بيه بعد كده. ايوه هو دلوقتي هو صلى وخلص وصلى اي سبعين خلص وصلى وبعدين لقوا الميه بعد كده. الصلاه اللي بعديها هم الاثنين اتوضوا، لكن في واحد لما لقى الميه اتوضى واعاد الصلاه والثاني ما قعدش. معنى كده؟ يبقى اذا لا يلزمه اعاده الصلاه. هو دلوقتي لما هو تيمم وصلى وبعدين لقى الميه بعد الشمس طلعت مش هيجي صلاه الفجر. طب يلزمه الوضوء امتى؟ لما يجي يصلي الظهر. لو هو يلزمه الوضوء لو عايز يصلي الظهر يبقى يصلي ماشي اتفضل، لكن هو ما يلزموش الا لما يجي يصلي الظهر، مش ان هو لا يجي فورا هو يتوضا، لان هو ما يلزموش الوضوء خلاص هو عاد الى انه كان غير متوضا وغير مغتسل. ينفع الواحد يقعد مده غير مغتسل؟ ينفع طالما ايه؟ مغتسل قبل الصلاه الفريضة في وقتها. عشان لو خرج الشيخان من الصلاة هيخرج الوقت جات المية. المية جات قبل ما يخرج الصلاة. هو في الصلاة جات المية. ويرجع مرة أخرى هياخد وقت الصلاة. دلوقتي هو واحد في الصلاة خرج من الهوية. الهوية نعم. ولو راح يتوضا هتروح يروح الصلاة. يروح يتوضا. انه معروف يعني هيترك صلاه الجماعه طهاره مقدمه. طبعا صلاه الجماعه مفيش خلاف ان هو يلزمه تركها اذا كان لم يتوضا. انا تيمم وصلى الجماعه وبيصلي الجماعه وما يشرك هيترك الجماعه. ايوه يقول تيمم وصلى جماعه اثناء الجماعه اثناء ما هم بيصلوا سواء فرد او جماعه المايه جت يبقى انتقضوا فلو كانوا كلهم يبقى تاخدوهم كلهم. فكلهم متأملين. العبرة من الماء أودي. طب على عيني يعني على عيني. يعني هم بيشربوا عالم من المية جت. سمعوا صوت المية وقعد لهم المية جت. وعارفين صوته وعارفين صدقه. خبر صادق خلاص المية. عدم القدرة على استعمال الوجه. عدم القدرة على استعمال المرض. على اسباب الوضوء. يبيح الوثاني بني لما في لما تطيع صلينا الفجر في موجع لا الكلام ما رضمت من الفضل ليه؟ مية ذلك عبارة عن ذلك بس مش مجملة. لا مش مجملة. لا لازم تتوضا. مش قادرين يا شيخ. ليه يعني؟ مش قادرين نرفع الايدين. يوشك ان برد عليهم الماء ان يتيمموا اذا خشيت الهلاك اذا خشيت الضرر إذا خشيت إن أنت يصيبك مرض وليس بمجرد المرض. شيخ خروج الوقت مش عذر ليه إن هو ممكن يصلي من غير حتى وضوء؟ أنا شرحناها قبل كده بس أنت مش فاهم. قلنا الراجح ان الطهاره مقدمه على الوقت. البرد ماله؟ يعني المرض معتبر؟ اه المرض معتبر، انا معايا لكن هو الميه ساقعه عليه مش معتبر. المرض الميه في التنور؟ المرض الميه الساقعه اللي بيقلب على الضم حصول ضرر وامراض باستعمالها. الكلام ده غريبه في الوسط مش في الوسط. لما الميه ساقعه. لا تجد الصلاه.